يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه. ومنها أيضا خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس يتجدد مع رياض السنة ومع كلام سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمة الله تعالى عليه. وقد كان الحديث وقف بنا في المجلس السابق عند قوله رحمه الله تعالى في باب بيان كثرة طرق الخير الثالث، يعني من أحاديث الباب، عنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. رواه مسلم. قوله هنا عليه الصلاة والسلام: عرضت علي أعمال أمتي، وهذا العرض متى لم يتبين من متى وقع، هل كان مثلا في الإسراء أم هو بوحي جديد وهو في مكة أو في المدينة أو غير ذلك، هذا لا يهمنا. الذي يهمنا هو هنا هو نتيجة هذا العرض، وهو معرفة ما دل عليه قوله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن ذلك هذان العملان اللذان قد يحتقر الإنسان أحدهما في جانب الخير لضعفه أو ليسره أو لقلته، والثاني ما يحتقره الإنسان ولا يبالي به مع كونه محرما أو منهيا عنه لكونه قليلا أو شيئا يسيرا في نظر الناس. قال: حسنها وسيئها، فوجدت، هذا دليل على أنه عرضت عليه كل الأعمال، كل الأعمال، وسبحان من علمه عليه الصلاة والسلام، كل الأعمال عرضت عليه الحسن والسيئ. لكن أشار إلى هذا المعنى الذي ذكرته قبل قليل مما يطابق الآية، قال: فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق. وهذا دل الحديث السابق وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، بل حديث أبي ذر نسيت، أنه قال: وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. وهنا ذكر أنه من محاسن الأعمال، فإذا ضممنا هذا الحديث مع الذي قبله عرفنا أن هذا العمل عمل يرضي الله سبحانه وتعالى، وهو يسير أيضا، وهو بهذا يدل على ما ذكره المؤلف هنا من بيان كثرة طرق الخير. ومن ملاحظ أو من محاسن استنباط أهل العلم من هذا الحديث وأمثاله في إماطة الأذى، قال: فإذا كان الذي يميط الأذى الحسي عن المسلمين له صدقة، فما ظنك بالذي يميط الأذى المعنوي ببيان السنن والمحرمات والتحذير من البدع والضلالات؟ هذا أجره إيش؟ أعظم. لماذا أعظم؟ لأنك إذا أمطت الأذى الحسي كالحجر والصخر أو الشوك ونحو ذلك، فأنت تميطه عن 3, 4, 20, 100, 200 ممن قد يمرون بهذا الطريق. لكن إذا بينت سنة من السنن، أو حذرت من بدعة من البدع، أو بينت أو دافعت عن القرآن أو عن السنة بأي صورة من صور الدفاع، فأنت بهذا ماذا؟ تميط أو تزيل اللبس والأذى المعنوي عن آلاف وربما ملايين المسلمين. وانظروا إلى جهود أهل العلم رحمة الله عليهم من قديم الزمان، من قرون، تجد أحدهم يكتب رسالة أو يؤلف مؤلفا أو يصنف تصنيفا أو يكتب فتاوى، فينتفع الخلق بها قرونا متطاولة، ملايين وأمم تقرأ هذا الكلام. إذن في هذا الاستنباط ملحظ، وهو أن الإنسان إذا من الله عز وجل عليه بأدنى علم أن يبلغه، ولكن على بصيرة، بصيرة بكيفية الدعوة وبما يقول ومتى يقول ومتى يسكت، وأن لا يحتقر شيء من ذلك. ثم قال: نعم، والأحاديث الواردة في الأذى، في إماطة الأذى عن الطريق كثيرة، من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام، يا بني، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت رجلا يتقلب في الجنة، صلى الله عليه وسلم، فضله على ماذا؟ كان كل سنين عبادة لا، قال بغصن أو بإزالته لغصن شوك عن طريق المسلمين، عن طريق المسلمين. وجاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني يا رسول الله على عمل يدخلني الجنة، قال اعزل الأذى عن طريق المسلمين، كأنه لمح منه كبر سن أو مثلا أنه ليس من أهل العلم وأن طريقه الذي يسلكه قد يكون من الطرق التي يكثر فيها الأذى، فدله على هذا العمل الذي قد يتهاون به بعض الناس. وإنك لتكبر ذلك الإنسان الذي يسير في طريق ثم يرى صخرة صغيرة أو غصنا لو لم يزل لتضرر به الناس خصوصا في الظلام، يوقف سيارته ثم يزيح هذه الصخرة أو هذا الغصن أو ذلك الأذى عن المسلمين. إنك لتكبر في هذا مثل هذا العمل، ولا يدري الإنسان أيها الإخوة والأخوات ما العمل الذي يتقبله الله قبولا عظيما فيدخله به الجنة. قال ورأيت أو وجدت في مساوي أعمالها النخاعة، ويقال النخامة، كلاهما لفظة صحيحة، والمقصود بها معروف وهو ما يخرج من المخاط، هذا الذي يخرج من أقصى الحلق مما يلي الصدر. وهذا الأذى، وهذا الأذى أو هذا العمل دل هذا الحديث على أنه من المساوئ أي من السيئات. وفي صحيح مسلم ما يدل على أن هذا المعنى، يا أخ لو سمحت سكت دولة أزعجون الله يصلحهم. يا ولدي أزعجتونا، ما يصلح هذا ترى، أنت في المسجد يا بني اهدأ حفظك الله وأصلحك. يقول ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد، بينا معنى النخاعة، وهذا يدل على أن النخاعة في المسجد سيئة. وأوضح من هذا ما دل عليه حديث الإمام مسلم رحمه الله في صحيح أنه قال، قال عليه الصلاة والسلام النخاعة في المسجد خطيئة، وأظن في المتفق عليه، قال وكفارتها دفنها. فقوله وكفارتها دليل على أنها إثم. وهكذا الإنسان أو هذا الحديث دال على أن الإنسان لا يحتقر أي سيئة أيها الإخوة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أيضا من حديث أبي سعيد الخدري نخاعة في قبلة، في قبلة المسجد، فتغير وجهه عليه الصلاة والسلام وطلب عرجونا فأزاله، عرجون أشبه ما يكون بالعصا الصغير المعقوف، ثم طيب الموضع صلى الله عليه وسلم، وما ذاك إلا لأن ما على الجدار لا يمكن دفنه، لا بد من إزالته. اليوم في عصرنا لا يوجد إلا ما شاء الله على الأقل في أكثر المساجد شيء يمكن أن يدفن، إذا ما الحل؟ أن ينظف، سواء عاد بأي وسيلة تنظيف، لا يلزم بالضرورة أن يدفن، المقصود أن ينظف، المقصود أن ينظف. ثم في هذا الحديث دلالة على إجلال بيوت الله عز وجل، وإجلالها وتعظيمها تعظيم لمن؟ لله عز وجل. وهذا المعنى أيها الإخوة إذا استقر في قلب المؤمن كان له أثر كبير جدا على صلاح القلب، ألا وهو تعظيم حرمات الله وتعظيم شعائر الله عز وجل. وغير قضية الأثر الإيماني، تسهل عليه الطاعات سبحان الله، وتسهل عليه ترك المعاصي، تسهل عليه ترك السيئات وغير ذلك. تجد مثلا من الناس من قد يبتلى بأب أو بأم لا تعينه على البر، لكنه يلازم البر ليس لأنه يطلب من والديه إيش جزاء عاجلا، ولا لأنه يتعامل بمبدأ إن رضي عني أو شكرني بررته وإلا فلا. لا، المسلم يعظم بر الوالدين لأن الله عز وجل عظمها، عظم برهما. كذلك تجده مثلا مثل ما مر معنا قبل قليل يزيل الأذى عن الطريق ليستحضر أمر النبي عليه الصلاة والسلام أو إرشاده، ويستحضر أيضا أن الله عظم حرمة المسلمين، عظم حرمة المسلمين، فلذلك هو يزيلها لأن الله يحب منه هذا العمل. استشعار هذه المعاني أيها الإخوة له أثر غير عادي جدا، له أثر غير عادي على شأن القلب، على شأن القلب، ولا من جهة تسهيل الطاعة ولا من جهة ترك المعصية. ثم قال رحمه الله الرابع أي الحديث الرابع، وعنه أي عن أبي ذر، تلاحظون ثلاثة أحاديث كلها في أبواب طرق الخير يرويها من؟ أبو ذر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما أضلت الغبراء ولا أقلت الخضراء رجلا أصدق ذي لهجة من أبي ذر. رجل كان إماما في الزهد وإماما في العبادة، فلعل هذه الأحاديث أيضا لاقت شيئا من طبيعته رضي الله عنه وأرضاه. وفي كل خير. يقول: إن ناسا، أو وعنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. النووي فسر الدثور بقوله أي الأموال، واحدها دثر. يقول: ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. يعني في إتيانه أهله، أي بالجماع أهله يأتيهم صدقة. فتعجب الصحابة رضي الله عنهم. كل الأمثلة التي قبل البضع مفهومة، لكن أن يأتي الإنسان شهوته التي فطر عليها، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ هذا شيء عجيب. قال: أرأيتم، لاحظوا هذا ما يسميه علماء أصول الفقه بقياس العكس. قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قال: فقالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. ما دل عليه هذا الحديث سبق أكثره في الحديث الذي قبل هذا، في قوله عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة من الناس صدقة. مر أكثر هذا الحديث، لكن الزيادة التي فيه هي هذا المعنى: وفي بضع أحدكم صدقة. فلما تعجب الصحابة رضي الله عنهم أزال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم اللبس. وفي هذا فائدة، أن الإنسان إذا طرح معلومة، معلم أو مربي أو أب، قد يستغربها السامع، فلا يستنكف أن يسأل ويراجع فيها، بل عليه أن يزيل ماذا؟ أن يزيل اللبس عنها لتستقر، وليكون المعنى راسخا في نفس السائل. وفي هذا دلالة على ما أشرنا إليه آنفا مما يعرف عند الأصوليين بقياس العكس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما أراد أن يقرب لهم المعلومة، وهو أن الإنسان يأتي شهوته فيكون له أجر، قلب الأمر عليهم وقال: لو وضعها في حرام يؤجر؟ فاستقر هذا الأمر عندهم، فقال: فكذلك إذا أتى الحلال. وفي هذا فائدة أخرى، وهي أن الإنسان إذا أتى ما فطر عليه، إذا أتى ما فطر عليه ونوى به العصمة عن الحرام أو التقوي على العبادة وغير ذلك من المعاني، فإنه يثاب. ولهذا تجد الموفق من عباد الله، صلى الله عليه وسلم ويكون من هؤلاء، من يعينه الله على قلب العادات إلى عبادات، من يعينه الله على قلب العادات إلى عبادات. وقد يقول قائل: كيف نقلب العادات إلى عبادات؟ والجواب هو باستحضار النية. أنت حينما تجوع فطرة تطلب الأكل، حينما تعطش فطرة تطلب الشراب، لكن الفرق بين الإنسان الذي وفق والذي حرم هذا التوفيق، لا نقول محروم إن شاء الله، لكن حرم هذا الفضل، هو أنه إذا شرب نوى التقوي بذلك على عبادة الله وطاعته، وإذا أكل كذلك، فيقلب العادة إلى عبادة. إذا تعب الإنسان إيش يشتهي؟ النوم، أليس كذلك؟ فهو ينام فطرة، البهيمة تنام، والكافر ينام، والمسلم ينام. لكن الفرق بين من يستحضر هذه المعاني هو أنه إذا نام نوى بذلك التقوي على عبادة الله، فأصبح نومه إيش؟ عبادة. ولهذا لما التقى أبو موسى ومعاذ رضي الله عنهما في اليمن، لما بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم في مهمة شرعية تعليمية دعوية ليبلغ الشريعة، التقيا يوما فتذاكر شيئا من العلم، فقال لا أحدهما للآخر: وأنت ماذا تصنع؟ كل منهما ذكر قصة له. قال: أما أنا فأحتسب في نومتي كما أحتسب في قومتي. الله أكبر. ولك أن تتصور، اثنين عاشوا 60 سنة، 60 سنة، وكلهم على خير، يعني ما لن نتكلم على فاجر وبر، لا، تكلم على خير، كلهم في طريق الصلاح والاستقامة، لكن أحدهما يقلب العادات كلها إلى العادات إلى عبادات بمثل هذه النوايا، والثاني لا يستحضرها البتة. كم بينهم من الأجور؟ شيء عظيم جدا لا يعلمه إلا الله. ولهذا ينبغي أيها الإخوة والأخوات أن نعود أنفسنا على هذا. والسلف كان لهم استحضار لهذه المعاني. مرة قدم لسفيان الثوري رحمه الله طعام فأكل، ثم التفت إلى تلميذه أو أحد أصحابه وقال له: إن الدابة إذا لم تعلف لم تقم بواجبها، أو كلمة نحوها. إيش يقصد؟ يعني نفسه يقول: أنا مطلوب مني عبادة، مطلوب مني عمل صالح، مطلوب مني قيام ليل، مطلوب مني أمر معروف المنكر، اكتساب للأولاد ونحو ذلك، لكن إذا لم أغذي هذا البدن ضعف عن القيام بما أوجب الله عز وجل عليه. ففيه يعني لفتة نظر إلى هذه القضية. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على يعني استحضار هذه الأمور، وأن يجعلنا وإياكم ممن وفق لجعل عاداته عبادات. ثم قال رحمه الله الخامس، قال: وعنه أيضا، وعنه ما زال الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه، قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. أخرجه مسلم. وهنا دلالة الحديث على كثرة أبواب الخير ظاهرة جدا. الإنسان بطبيعته كما يقال مدني اجتماعي، يحب الروح والجي ويدخل ويطلع. فقال له: لا تحقرن من المعروف شيئا. والعلماء يقولون إن النكرة في سياق النفي تدل على ماذا؟ على العموم. فكلمة شيئا هذه أدخل فيها ما شئت من الأعمال الصالحة. لا تحقر أي معروف، ولو كان إماطة أذى، ولو كان تبسما، ولو كانت نية صالحة، ولو كان حزنا على حال لمسلم لم تستطع أن تنصره، ولو كان حسرة مرت بقلبك على فوات طاعة، وغير ذلك من الأشياء اليسيرة، لا تحقرها. لا تحقرن من المعروف شيئا. ثم مثل بمثال للأسف يخفق فيه عدد من الناس أو كثير من الناس، ألا وهو التبسم، الذي قال فيه جرير ابن عبد الله رضي الله عنه وهو يترجم شيئا من المشاهد الجميلة التي بقيت في ذاكرته مع محمد عليه الصلاة والسلام، قال: ما لقيني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي عليه الصلاة والسلام. وهو الذي يقول أيضا في الحديث الآخر: وتبسمك في وجه أخيك إيش؟ صدقة. ولكن سبحان الله بعض الناس تشعر من حبسه للابتسامة يعني هكذا، كأنه يشعر أن أسنانه عورة لا يريد أن تخرج ولا يريد أن يراها أحد. نعوذ بالله من هذه الحال. تبسم يا أخي. إيش يقول الشاعر لعل عبد الله يذكرنا؟ يقول: قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. تعرف البيت هذا وعبد الله، هو لقي رجلا مقفهر الوجه مقطب الجبين، فقال له: تبسم يكفي التجهم في السماء، يعني قصد الرعود والبروق ذول يكفننا، لا تقدر أن تزيد علينا إيش تقطيب جبينك وانعقاد حجاجك، ابتسم. نسيت الأبيات جميلة لكن لعلها تأتي. المقصود يا أفاضل، لنتصدق على أنفسنا، نحن المحتاجون، نتصدق بالابتسامة. ماذا يضرك إذا لقيت أخاك أهلا وسهلا؟ صافحه بقلبك قبل أن تصافحه بيدك. والإنسان كما يشرع له أن يلقي السلام على أخيه ليقول له: لا يأتيك مني ضرر، فليقدم بين يدي هذا السلام ابتسامة. لكن تصور لو أنك تسلم كذا والجبين منعقد والابتسامة مدفونة، يكون السلام باردا. لكن لو صاحب السلامة ابتسامة لكان وقعها أعظم. ولاحظ الابتسامة رسولها أسرع من رسول اليد، لأنها متعلقة بالبصر. وإذا كان أهل التسويق في التجارة يدربون المدربية أو اللي يسمونه إيش؟ مسوق وبائع بضائع، مما يدربونهم عليه، وحتى الذين يجلسون في محلاتهم يدربونهم ويؤكدون عليهم بإيش؟ قضية الابتسامة لغرض ماذا؟ تجاري، عشان تكسب الزبون، تمام؟ وتستطيع أن تسوق من دون مبيعات، حتى تسوق البضاعة. يا أخي أنت تتبسم لتسوق لماذا؟ لهذا الدين الذي تدعو إليه، تسوق لهذا الخير الذي تحمله، تبتسم لتمتثل يعني إشارة أو أمر النبي عليه الصلاة والسلام لك، تبتسم لتتصدق على نفسك، تبتسم لتنشر الحب والتسامح والمودة والمحبة بين إخوانك المسلمين. وانظر إلى الفرق بين أن تلقى إنسانا منعقد الحجاج والجبين وبين إنسان يلقاك متبسما. هذا لو قال لك أي كلمة وقد لقاك بالتبسم، فطرة تشعر أنك إيش؟ مستعد لتقبل ما يقول. والعكس صحيح، والله ولو تلوت عليه آية من القرآن وجبينك منعقد ووجهك مكفهر لا يتقبل هذا، لا يتقبل هذا. ويعني الموضوع هذا يعني له كلام طويل، لكن أذكر هذا الموقف ذكره ديل كارنيجي، عالم أمريكي معروف، له كتاب، له أكثر من كتاب، لكن من كتبه التي يعني معروفة منتشرة قرأته، اللي هو كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الآخرين، مترجم ديل كارنيجي، أمريكي لكن يتكلم بأمريكية، يقول وله معهد يدرب فيه الناس وكذا على ما يسمى بتطوير الذات والمسميات المعروفة هذه. يقول فجاءني أحدهم وكان يعمل في التجارة، وكنت في ضمن أحد البنود، بنود الدورة، أتكلم على الابتسامة وأثرها في التأثير على الآخرين وكسب الأصدقاء وتمتين العلاقات ونحو ذلك. يقول عندي أحدهم كان يعمل في التجارة، فأول ما سمع هذا الكلام تعجب، كأنه جديد عليه وكذا، وكانت تجارته كاسدة أو شبه كاسدة. فلما انتهت الدورة انطلق يطبق ماذا؟ يطبق بند الابتسامة. فرجع إلي بعد مدة قليلة يقول مبيعاتي زادت كله بالابتسامة، لم يغير في الأسعار ولم يعني يغير في الديكورات أو يجدد البضاعة أبدا، إنما غير في الابتسامة. طيب هذا رجل كافر يريد أن يجني دراهم للدنيا، أفيغيب هذا المعنى عنك وأنت مسلم ترجو ما عند الله والدار الآخرة؟ حتى لو كنت بائع ومسلم احتسب مع جلب الزبائن، احتسب ماذا؟ أنك تتصدق على نفسك وتنشر الخير بين عباد الله. قال ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، أي مستبشر ضاحك، ويكون هذا باعتدال، بمعنى أن الإنسان لا يضحك ضحكا يزري به، فليس المقصود هنا أن يقهقه الإنسان وأول ما يلاقي الإنسان خاصة إذا كان أول مرة، لا، المقصود أن يتبسم له وأن يشعره بأنه أخاه، وبأن بيني وبينك من مواثيق المودة والإسلام والمحبة الشيء الكثير. هذا المعنى، وليس المعنى أن يكون الإنسان يتبسم كما قلنا ابتساما أو يضحك ضحكا يزري به. هذا ما تيسر ذكره في هذه الليلة، إن شاء الله في الأسبوع القادم نعلق على بقية ما تيسر من حديث الباب. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجملنا وإياكم بالسنة ظاهرا وباطنا، وأن يحيانا عليها وأن يميتنا عليها. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.